الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال كلام المصنف موصولا في باب ما جاء من الرخصة في ذلك، حيث يقول رحمه الله: حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على إخراجه، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وقيل أبو محمد عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولد رضي الله عنه وأرضاه قبل الهجرة بعشر سنوات، وهاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد تخلف عن غزوة بدر وغزوة أحد، والسبب في ذلك أنه كان صغير السن، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجز. ففي الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وفي رواية للبيهقي: ولم يرني قد بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، وفي رواية: فأجازني، وفي رواية البيهقي: ورآني قد بلغت. وكان هذا الحديث يعجب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولذلك كتب إلى الآفاق: انظروا إلى من بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجزية، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في الذرية. فكان رضي الله عنه يعتد بهذا الحديث الذي عمل به الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما، فكانا يريان أن سن البلوغ هي 15 سنة. ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بضرب الجزية على من بلغ 15 سنة ولم يحتلم، أما من احتلم قبل 15 سنة فإنه يعتبر بالغا بإجماع العلماء. وكان رضي الله عنه وأرضاه أول مشاهده غزوة الخندق، ثم إنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، وما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقد شهد بيعة الرضوان، وفيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكان رضي الله عنه وأرضاه حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حتى ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة كان عبد الله بن عمر أول من دخل من الصحابة يسأل أين كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان مكانها. وقد جاء عن بعض أهل العلم رحمهم الله أن عبد الله بن عمر كان من الصحابة المبشرين بالجنة، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها عبد الله رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح. فكانت هذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، حيث زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ولزم السنة ولا ثر، ولم يعد عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه يسافر من مكة من المدينة إلى مكة في حجه وعمرته، فكان لا ينزل إلا في منازل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل إلا كفعله، حتى سمي الأثري من كثرة متابعته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لسنته صلوات الله وسلامه عليه. وكان من صالح شباب قريش. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من أملك شباب قريش لنفسه لعبد الله بن عمر، كان إماما في الخير، صالحا في طاعة وبر، مستقيما على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير الصيام كثير القيام، كان رضي الله عنه وأرضاه كثير الإحياء لليل، فإذا جن عليه الليل قام فصلى حتى يدركه العناء والتعب فينام، فإذا أخذه النوم انتبه رضي الله عنه من شدة فزعه من الآخرة، وقام يتهجد حتى ينبلج الفجر. وكذلك كان حاله في النهار، فكان على إحدى ثلاث خلال: يدخل عليه الرجل فيجده إما قائما يصلي، وإما ناظرا في كتاب الله يتلوها، أو جالسا يذكر الله عز وجل، كما حفظ عن نافع مولاه أنه ذكر ذلك من حاله، وقال: أيكم يطيق فعل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه؟ وكان يطوف بالبيت فلا يجاوز الحجر حتى يقبله ولو كان الزحام عليه شديدا. وكان الناس يعتبون عليه في ذلك ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فأنا أقبله كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأخذ في الشوط الواحد ما لا يقل عن 500 آية بسبب انتظاره لفراغ الناس، ولربما زاحموه حتى يرعف، ومع ذلك لا يبرح الحجر حتى يقبله تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع هذا كله من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يعد من فقهاء الصحابة وأجلائهم. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله: أفتى عبد الله بن عمر 60 سنة، فتقلد رحمه الله الفتيا، وكان في فتياه وفقه شديد الورع والتحوط والتحفظ في دين الله عز وجل، ولذلك عرفت فتاواه بالشدة مما كان عليه من الورع والزهد رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر بن عبد الله: ما منا من أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر. وكان رضي الله عنه وأرضاه كثير الخير كثير الصدقات، حتى كان إذا رأى عبدا من عبيده يصلي أعتقه لوجه الله عز وجل، وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنهم يخدعونك بكثرة الصلاة. قال: من خدعنا لله انخدعنا له، أي نحن نعتق لوجه الله جل جلاله، ولنا ظواهر الناس لا نكشف عن بواطنهم، ولم نتكلف بتتبع شيء من ذلك، إنما نعتق لوجه الله، فالله لا يضيع الأجر على ما كان من حسن النية. ومع هذا الصلاح والخير فإنه لما حضرته الوفاة بكى، وجلس سالم ابنه عند رأسه فصار يذكره بما كان منه من الخيرات والباقيات الصالحات والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر عليه قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال أي بني أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. توفي رحمه الله سنة 73 من الهجرة، رحمنا الله وإياه برحمته الواسعة وجمعنا به في جنان النعيم. يقول المصنف رحمه الله حدثنا يروي المصنف رحمه الله هذا الحديث قال حدثنا هناد السري وأبو محمد التميمي، وقد تقدمت ترجمته وأنه من الثقات. قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال الإمام الحافظ بن حجر إنه ثقة. وكذا قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الثقات الأثبات، وكان رحمه الله من الفقهاء المشهورين والأئمة المبرزين. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة فقيه عن عمه حبان بن واسع، وقد اختلف فيه هل هو صحابي أو غير صحابي على قولين، فعلى القول بأنه من الصحابة فلا إشكال، وأما على القول إنه من غير الصحابة فهو من كبار التابعين. قال الحافظ ابن حجر في التقريب إنه ثقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقال رقي الشيء يرقاه رقيا إذا صعد عليه، ومنه سميت المرقاة مرقاة، وهي الدرجة التي يصعد الإنسان عليها ويرتقي. وهذا الرقي المراد بذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ارتفع. وقد اختلفت الروايات في تحديد المكان الذي ارتفع عليه، ففي بعض الروايات أنه قال على بيتنا بيت لنا، وفي رواية على بيت حفصة، وقد جمع العلماء رحمهم الله بين ذلك، فقالوا إن قوله على بيت لنا يكون فيه تجوز، وذلك أن بيت حفصة يعتبر بيتا له أو بمثابة البيت له لمكان الرحم. وقد قيل وهو الأقوى إن بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مجاورا لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت جهة بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجهة القبلية من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء أن بيت عمر رضي الله عنه كان في المواجهة المعروفة الآن، فالجهة التي هي قبلة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها بيت عمر، ولم تكن مفتوحة إلى عهد الوليد رحمه الله حيث أدخلها في توسعته للمسجد. ولذلك قالوا إن عبد الله بن عمر قد رقى هذا المكان. وقد قيل إنه رقي على جدار بيته، وهو مشترك بينه وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والرقي على البيوت. الأصل فيه أنه إذا كان يكشف عورات الناس ويطلع الإنسان به على عيوبهم فإنه ينبغي عليه أن يتقي ذلك، ولا يجوز له أن يتسبب في الاطلاع على عورات الناس والكشف لسواتهم، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن يحفظ بعضهم عورات بعض ولا يسعوا في تعاطي الأسباب التي توجب كشفها. ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في رفع البيوت بعضها على بعض وفتح النوافذ على عورات الناس إذا كانت بيوت ضعفاء وفقراء ونحو ذلك، وإنما يجوز الاطلاع والرقي على قدر الحاجة. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن. قالوا: لأن المؤذن يرقى على سطح المسجد ويطلع على عورات الناس فهو مؤتمن، وكذلك إذا رقى الأماكن العالية لأجل أن يسمع الناس الأذان، ولذلك قالوا هو مؤتمن على مواقيت الصلوات الخمس، ومؤتمن على صيام الناس وإفطارهم، ومؤتمن على عورات الناس إذا كان على سطح المسجد. ومن هنا قال بعض العلماء إنه إذا رقى المؤذن على سطح المسجد أو مكان عال وكانت هناك سوءات وعورات فإنه ينبغي عليه أن يكف بصره ويغضه عن النظر إلى هذه الحرمات. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية جاءت على أوجه، فهناك روايات بأنه رآه من فوق، وهذا حال قضائه لحاجته صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرؤية من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مقصودة، والحالة الثانية أن تكون غير مقصودة. أما إذا كانت مقصودة فيكون اطلاع عبد الله بن عمر أن يعرف صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام مع المحافظة على عدم الاطلاع على العورة، وهذا ضعيف عند جمع من العلماء رحمهم الله، وهو الأقوى أن ابن عمر رضي الله عنه لم يقصد الاطلاع على حال النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية أن ابن عمر رقى على البيت إما لحاجة من حوائجه ووافق ذلك جلوسه عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته فوقعت منه هذه النظرة، وعلى هذا الوجه تكون النظرة غير مقصودة من عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا ضعف جمع من العلماء الاحتجاج بهذا الحديث من جهة كونه في الخفاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إطلاع عبد الله بن عمر على حالته من هذا الوجه، فلذلك لا يقوى الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الاستقبال للقبلة والاستدبار لها أثناء قضاء الحاجة. وقوله رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشأم. الشأم واحد الشامات، الشأم واحد الشام، الشأمة واحدة الشامات، وسمي الشام شاما لكثرة القرى وتقاربها، ولذلك سميت الشامة شامة لأنها علامة. قالوا: سمي الشام شاما لكثرة القرى فيه وتقاربها، وهو معروف. وقوله مستقبل الشام فيه دليل على جواز استقبال بيت المقدس وأن استقباله ليس بحرام، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة وأهل الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا استقبل قبلة بيت المقدس، وإنما المحرم أن يستقبل الكعبة وحدها دون غيرها، أن يستقبل أو يستدبر الكعبة وحدها دون غيرها. وشذ بعض السلف رحمهم الله فقالوا بالجواز، والتعبير بالشذوذ هنا لا يقصد منه احتقار القول، وإنما يقصد منه التنبيه على أن العمل على خلاف هذا القول. فقال محمد بن سيرين رحمه الله بالتحريم، وهذا القول من قول الأفراد من أئمة السلف رحمة الله على الجميع. قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا الحديث يحتج به طوائف من العلماء. الطائفة الأولى تحتج به على نسخ التحريم، فيقولون إن هذا الحديث حجة على جواز الاستقبال والاستدبار للقبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الاستقبال والاستدبار في أول الأمر، ثم إنه نسخ ذلك وفعله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المذهب ضعيف، وذلك لأنه ليس في هذا الحديث التصريح بكونه متأخرا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه التصريح بتقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار. الطائفة الثانية تستدل بهذا الحديث على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، وهذا هو مذهب جمهور الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. يقولون يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ويستدبرها أثناء قضائه لحاجته، ولكن بشرط أن يكون بينه وبين القبلة حائلا، أن يكون بينه وبين القبلة حائل، وهذا الحائل مستفاد من البنيان الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته. فجمع هؤلاء الأئمة بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب المتقدم، فقالوا إن الحديث المتقدم محمول على العراء والصحراء، وأما حديث ابن عمر فإنه محمول على البنيان ووجود الحائل بين الإنسان وبين القبلة. وبهذا المذهب قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرى جواز الاستقبال والاستدبار إذا كان بين الإنسان وبين القبلة الحائل. واختلف العلماء في هذا الحائل، فالحائل له صور ووجوب، فالذين يقولون إن الحائل يعتبر مؤثرا اختلفوا فيه، فاتفقوا أولا على أن الإنسان إذا كان داخل البنيان أو كان الحائل من الجدران ونحو ذلك أنه حائل، وأنه يجوز له الاستقبال والاستدبار في هذه الحالة. ولكن هناك خلاف، إذا كان هناك جدار هل يشترط أن يقترب من الجدار أو يكون بينه وبين الجدار مجال؟ فقال بعض العلماء إذا كان بينه وبين الجدار فسحة، وكان بينه وبين الجدار مقدارا من المسافة فإنه لا يجوز له أن يستقبل ويستدبر، حتى قال بعض العلماء يضبط هذا القدر بمقدار السترة، لأنه حد له أصل في الشرع. ولذلك قال السترة تستر المصلي، فننظر إلى المعنى. فلما اعتبرت الشريعة الإسلامية سترة المصلي حائلة، فلذلك نعتبر قدرها في الحوائل عند قضاء الحاجة. فإذا جاء كان الحائل بين الإنسان وبينه قدر السترة أجزأه، وإذا زاد عن هذا القدر فإنه لا يعد مؤثرا ويحرم عليه الاستقبال والاستدبار. الحالة الثانية أن يكون الحائل من غير الجدران، وهذا يأتي على صور. الصورة الأولى أن يكون ثابتا في الأرض كأن تكون هناك لوح من الخشب ونحو ذلك، وهذا اللوح ثابت في الأرض فحينئذ يبول إليه ولا إشكال. والحالة الثانية أن يكون منتقلا، فإذا كان منتقلا كأن تكون دابة أو يكون حجرا يضعه الإنسان أثناء قضائه للحاجة ونحو ذلك من الستر. قالوا يجوز له في هذه الحالة أن يستقبل الشاخص، حتى قال بعض العلماء إذا لم يجد الشاخص فإنه يجمع الكوم من التراب، كل ذلك لكي يكون بينه وبين القبلة حائلا. وهنا مسألة اختلف فيها الجمهور، الذين يقولون بالحائل، قالوا هل ثوب الإنسان يعتبر حائلا أو لا يعتبر حائلا؟ فلو أن إنسانا أراد أن يقضي حاجته وأرخى ثوبه من وراء ظهره حتى التصق بالأرض، فهل في هذه الحالة يعتبر الثوب حائلا أو غير حائل؟ فمنهم من يقول إنه غير حائل لأنه متصل لا يأخذ حكم المنفصل، ولذلك يأخذ حكم جسد الإنسان، فهو مستقبل للقبلة ومستدبر لها بثوبه وبجسده معا. ومنهم من يقول إن الثوب حائل، وهما وجهان عند أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ويستدبرها مطلقا، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، وأن حديث ابن عمر هذا الأقوى فيه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة كلها فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وهذا النص تشريع للأمة كلها دون فرق دون تقييد بأحد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل، ولو كان النهي منسوخا لصرح به قولا كما ورد النهي قولا. ويبعد في شرع الله جل وعلا أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم وينهى الأمة في العلانية، ثم إن ذلك الفعل ينسخ فلا يبلغه إلا بدلالة خفية كهذه الدلالة التي وقع من ابن عمر الاطلاع عليها. والقاعدة في الأصول أن القول إذا تعارض مع الفعل أن القول مقدم على الفعل، وهذا لا يعتبر من رد السنة كما يسيء البعض فهمه، ولكنه من باب تقديم الأقوى. وذلك أنه تعارض معنا حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خاطبنا فيه وشرع فيه للأمة كلها، وحديث فعله صلوات الله وسلامه عليه في الخفاء ولم يطلع عليه إلا أفراد الناس. فهل يعقل أن هذا الذي صرح به علانية أمام الناس يعتبر منسوخا بهذا الوجه الخفي؟ فهذا محل نظر. ولذلك الفقه أن ننظر إلى قوة الأدلة، فلما وجدناه عليه الصلاة والسلام يخص من ربه بالخصوصيات فهمنا أن دلالة القول أقوى، لأنها خطاب لنا وتشريع لنا. وقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عندنا أسوتان، أسوة لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو التحريم، وأسوة مترددة بين الخصوصية وبين الجواز. فقدمنا الائتساء بالتحريم لأنه أقوى وأولى لمكان الخطاب للأمة، ولكنه من باب تقديم الأقوى. وذلك أنه تعارض معنا حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خاطبنا فيه وشرع فيه للأمة كلها، وحديث فعله صلوات الله وسلامه عليه في الخفاء ولم يطلع عليه إلا أفراد الناس، فهل يعقل أن هذا الذي صرح به علانية أمام الناس يعتبر منسوخا بهذا الوجه الخفي؟ فهذا محل نظر، ولذلك الفقه أن ننظر إلى قوة الأدلة، فلما وجدناه عليه الصلاة والسلام يخص من ربه بالخصوصيات فهمنا أن دلالة القول أقوى لأنها خطاب لنا وتشريع لنا، وقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عندنا أسوتان، أسوة لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو التحريم، وأسوة مترددة بين الخصوصية وبين الجواز، فقدمنا الائتساء بالتحريم لأنه أقوى وأولى لمكان الخطاب للأمة، وهذا هو الفقه إذا تعارضت النصوص أن ينظر بأقواها وأولاها بالاعتبار فيقدم. ومن هنا أصبح حديث أبي أيوب الأنصاري والذي يدل على تحريم الاستقبال والاستدبار مقدما على حديث ابن عمر، أضف إلى أن حديث ابن عمر يحتمل أن يكون قبل التحريم ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فلا ندري أوقع هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التحريم أو بعده، وجاء حديث جابر بن عبد الله ولكنه أضعف سندا يدل على أن الفعل وقع بعد، فتوقفنا في حديث ابن عمر لمكان التردد. وأما حديث جابر فقدمنا ما هو أصح وأثبت منه وهو حديث أبي أيوب الثابت الصحيح، وكلا من حديث جابر وحديث ابن عمر كلها دلالة أفعال لا تقوى على دلالة الأقوال. ثم إن القاعدة في الشريعة الإسلامية أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح أنه يقدم الحاضر والمحرم على المبيح المجيز، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه: وإن أكل أي أكل كلبك الذي أرسلته للصيد، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لك. فدل هذا على تقديم التحريم على الحل، فلذلك قدم الحظر في حديث أبي أيوب على الإباحة التي تضمنها حديث ابن عمر. ثم إننا تأملنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فوجدناه يدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال، ولا يدل على جواز الاستقبال لأنه لم يشتمل على فعله صلوات الله وسلامه عليه للاستقبال، فمن هنا ضعفت دلالته في معارضة حديث أبي أيوب الذي اشتمل على تحريم الاستقبال والاستدبار نصا، فلذلك تطمئن النفس إلى تقديم التحريم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقوى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على قوة النهي وأنه مقدم على الواجب المأمور، فكيف في تقديمه على المباح الجائز؟ ومنه من هذا كله نخلص إلى القول بتحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء وقع ذلك في الصحراء أو وقع ذلك في البنيان. الباب الثامن من أبواب الطهارة. قال المصنف أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على النهي عن البول قائما. البول قائما أو قاعدا حالتان للإنسان، فالإنسان إما أن يبول وهو قائم أو يبول وهو قاعد. ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية ببيان قضاء الحاجة على أحل الحالتين، أي بول الإنسان في حال القيام وبوله في حال القعود. والسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول وهو قاعد، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما سيأتي: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت يدل دلالة واضحة على تحريم البول قائما. وقد خارض هذا الحديث حديث هو أصح وأقوى، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال عندها قائما. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يدل دلالة واضحة على جواز البول قائما. ولذلك اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تحكي من فعله أنه ما بال إلا قاعدا، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه حفظ هذه السنة التي لم تطلع عليها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم. وقد كانت من عادة اليهود وغيرهم من أهل الكتاب أنهم يبولون وهم قيام، وكانوا يتشددون في أمر البول. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يفعلوه، فكان يبول عليه الصلاة والسلام وهو قاعد. وهذه هي السنة المحفوظة الكثيرة عنه. ولذلك قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هديه صلوات الله وسلامه عليه القعود أثناء البول وأما ما ورد من القيام فللعلماء رحمهم الله في حديثه أجوبة. فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لمكان الضرر، وذلك أن المكان الذي كان يريد أن يقضي حاجته فيه فيه نجاسة وقدر، وذلك أن حذيفة قال: أتى صباطة قوم، والصباطة هي المزبلة والمكان الذي يلقى فيه النتن، فأتى عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان. ومن شأن هذه الأمكنة يعني المزابل أن تكون روائحها كريهة وتكون أماكنها قذرة نجسة، وذلك في الغالب فلا تخلو من الأذى، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الجلوس، وفي امتناعه من الجلوس رفق بالبدن، وذلك أنه إذا جلس في هذا المكان تضرر برائحة الصباطة من وجود القذر ونحوه فيها. وكذلك ربما أصابه شيء من النجس القذر الموجود على الأرض. ومن هنا قال العلماء: إذا كان المكان الذي تريد أن تقضي الحاجة فيه نجسا فإن السنة أن يقف الإنسان ويبول وهو قائم كما هو الحال الآن إذا امتنع الكنيف أو مكان قضاء الحاجة. وغلب على ظن الإنسان أنه لو جلس تطاير البول المحبوس في الكنيف على ثيابه وبدنه، قالوا إنه يقوم لكي يحفظ البدن من النجاسة والقدر. وكذلك إذا كان المكان غير نجس ولكنه قذر فإنه يحفظ الإنسان ثيابه من القدر والأذى ويصون عنه، فمن هنا يبول قائما لا قاعدا. ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأنه كان مريضا حيث كان يشتكي من مأبضه، والمأبض هو باطن الركبة من الجهة المخالفة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يصعب عليه أن يجلس، لأنه إذا جلس فإن الفخذ ينحني على الساق، ومن هنا يتأذى المأبض. ولذلك قالوا قام صلوات الله وسلامه عليه لوجود الحاجة والمرض. ومنهم من قال كما هو قول الإمام الشافعي إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه فعل ذلك لكونه يستشفي من داء الصلب، وكانت العرب تستشفي من داء الصلب بالبول قائما. وقال بعض المعاصرين إنه يكون في إن هذا النوع من المرض يكون في الغدة المعروفة التي تتحكم في البول، فإذا أضرت الإنسان وبال قائما فإنها تقوى على الدفع، أعني دفع البول، فكان بوله قائما أرفق ببدنه وأرفق بصحته من هذا الوجه. وعلى هذه الوجوه كلها يعتبر فعله عليه الصلاة والسلام للقيام إنما هو لمكان الحاجة والضرورة. وذهب جمع من العلماء رحمهم الله إلى أن البول قائما جائز، وأنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأصحاب هذا القول وجهان: الوجه الأول يقول يجوز البول قائما بدون كراهة، والوجه الثاني يقول يجوز البول قائما ولكنه مكروه ويعتبر خلاف السنة التي هي أولى وأحرى. فأما الذين يقولون بالكراهة فإنهم يقولون نظرا لوجود هذه الاحتمالات، خاصة وأن حديث حذيفة فيه قوله سباطة قوم، وهذا يشير إلى معنى يمكن استنباطه كعلة للقيام من النبي صلى الله عليه وسلم. فنظرا لذلك فهمنا أن القيام فيه معنى العذر، فيعتبر مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على القعود. وهذا المذهب يجمع بين الأدلة والأحاديث التي وردت في هذه المسألة. وقال جمع من العلماء بل إن الجواز على الإطلاق ولا يعتبر سنة ولا يعتبر مكروها، وإنما يجوز للإنسان أن يبول قائما ويجوز له أن يبول قاعدا، فإن بال قائما فقد أصاب السنة وإن بال قاعدا فقد أصاب السنة. وهذا المذهب يجيب عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها لم تحفظ القيام، وحذيفة حفظ القيام، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وأم المؤمنين عائشة تنفي وحذيفة يثبت، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. لذلك قالوا نقدم حديث حذيفة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونقول بجواز البول قائما، وأنه لا حرج على الإنسان إذا بال قائما أو بال قاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. أول هذه الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أن هذا الحديث رواه أو اتفق عليه البخاري ومسلم، وبين قول الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن الحديث حديث حسن صحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تعارض بين قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح وبين تصحيح الإمامين رحمهم الله لهذا الحديث. والسبب في ذلك أن قوله حسن صحيح على المختار عند العلماء رحمة الله عليهم